معنى ان الناس سوف تلف عليهم اجله سوف تاتي اجله. قال حتى يقول هذا الله خالق كل شيء فمن خلق الله. هذا السؤال ياتي على لسان ابليس يلفه في الصدور. مر معنا هذا وكيف نعوذ بالله تبارك وتعالى من مثل هذه النزغات. نحن في هذا اللقاء ما خرجنا عنه، لا بد لنا من ان نتعرف الى المجالين اللذين بهما نرد على مثل او عن مثل هذه الاسئله او التساؤلات. فنقول الله عز وجل ليس لوجوده الشعر، ليس لوجوده اول، وحيث ليس لوجوده اول فلا يحتاج الى موجود. الكون الذي نعيش فيه هو اول، له بدايه، اذا له مدبر. الله عز وجل هو الذي بدأه، هو يبدئ ويعيد في الآخرة. إذا نحن أمام حقائق ما نستطيع أن نغمض عنها. وعلى هذا بعدما قررنا ما قررنا، لو أن إنسانا قال نحن نبحث في أمرين، نقول الله تبارك وتعالى متصف بالقدر، ونقول هذا الكون الذي نعيش فيه متصف بالحدود، يعني لم يكن ثم كان. فلماذا لا تقول هذا الكون ليس له اول وشهر موجود؟ لماذا التعب؟ هكذا يريد بعضهم ان نكون، يريد بعضهم ان نجعل المخلوق خالقا. هذا الكون خلق نفسه بنفسه، او هذا الكون ليس لاوله بدايه. بدل من ان نغوص في اعماق البحث ونبين بأن الله تبارك وتعالى ليس الأول بوجود وأنه لا يحتاج إلى مدير، مثل هذا الطرف أيضا وسوسة من الوساوس، فكيف نرد عنها أو عليها؟ هناك سبيلان. سبيل أول، حال السائل الذي يسأل مثل هذه الأسئلة، أو حال من يدعون إلى ما دعانا إليه حيث قرر ما قرر هنا، حال من رأى سطرا مكتوبا على سبورة. طبعا انا بالبداهه اقول من كتب هذا، انا سابحث عن الكاتب الان. هو قال لي ابحث عن الكاتب، اعتبر المكتوب كاتبا، اعتبر الكتاب المكتوب على السبوره هي الكاتبه. اقول له اذا اعتبرت الكتاب كاتبه مع ذلك اني خلصت بين الحقائق، انا امام مصنوع له صانع، أمام مكتوب له كاتب، المكتوب له كتاب والكاتب له كتاب. فأنت تريد مني أن أجعل المخلوق خالقا، وأن أجعل المصنوع صانعا، وأن أجعل المحدث محدثا، وأن أجعل الحادث قديما، فهذا لا يصح في العقل السليم. ومن هنا يقول ما أشبه هذا القول من رأى مكتوبا فاضطر الى ان يثبت له كاتبا، حيث تركت رساله دون مرسل غير مفهومه، صنع دون صانع غير مفهومه، بناء دون باني غير مفهوم. فاذا جاء من جاء ليقول لي اعتبر البناء بانيا واعتبر هذه الصنعه صانعا واعتبر هذه الرساله مرسلا او مرسلا، فأنا ما أستطيع أن أقبل مثل هذا الكون. أرد عليه فأقول هذا الكون الذي نعيش فيه مثلا وجدنا فيه صفتين أساسيتين، الصفة الأولى أنه مركب، والصفة الثانية أنه حادث، يعني لم يكن. هذا الكون سبقه عدم، حيث سبقه عدم لا بد له ممن يوجده، وحيث كان مركبا لا بد له من يرتبه. وأقصد بالمركب هنا إذا رجعنا إلى أساس الكون واعتبرناه مادة واحدة فقط، لو اعتبرنا أن هذا الكون عبارة عن طاقة يرجع إلى الذرات وتركيب الذرة واحد بعموم تركيب الذرة واحد، لكن هذه الذرات ركبت على كيفية صارت هواء، ركبت على كيفية صارت ماء، ركبت على كيفية صارت نباتا، على كيفية صارت جمادا، صارت حيوانا، صارت إنسانا. معناها انا مركب والنبات مركب والجماد مركب، ثم كل مركب من هذه المركبات له مهمة له غاية له دور. مجموع هذه المركبات ومجموع قيام كل مركب من هذه المركبات بدوره ادى الى قيام الحياة وسيرتها. اذا انا امام حقائق، هذه حقائق ما يمكن انه وضعناها، ما يصح الا ان اقول هذا الكون له مكون، هذا الكون له محجج. دليلي على انه لا بد له من محجج انه حادث، لا بد له من مركب، دليلي انه مركب، لا بد له من منظم، دليلي انه منظم، لا بد له من نسقه على هذه الصورة. لماذا؟ لانه منسق. التضاد في الكون، التضاد في الكون ليس تضاد تناحر تهديم، وانما تضاد تساند واعمار. النار لها دور والماء له دور، النبات له دور والجماد له دور. واذا فقط ما يمكن ان تجد شيئا ليس له دور في هذا الكون، سواء عرفنا دوره او سنكتشفه ان شاء الله تبارك وتعالى، لانه ما يخلق شيء منظما عبثا. لماذا؟ قال لان كل شيء منظم يدل على حكمه صانعه، والحكيم لا يعبث. والمصنوعات التي تطرح في الاسواق من اكبر الادله على ما نقول. اذا ردي على مثل هذا ان اقول له هذا الكون ما استطيع الا ان اقول يحتاج لخالق لانه مخلوق، يحتاج لمحدث لانه حادث، يحتاج لمرجع لوجوده على عدمه ولصوره من صوره على ما يتصور بحقه. انا مضطر لهذا. ما الذي دفعني الى هذا الاضطرار؟ اني اجد الحدوث صفه واخرى. فكيف تقول يعتبره قليلا؟ يعني كانه يقول اعتبر نفسه غير موجود فلا تلحق، وانا اقول لو اعتبر نفسه غير موجود لا تقول لا تكره ولا تكون لواء. قل له اعتبر نفسه غير موجود. هذا الاعتبار اذا كان من باب الاضطرار، باب الحوار ما بنعمل، لكن من باب ان ابني على هذا الاضطرار تصورا وعقيدة وسلوكا، فأنا لست بمجنون حتى أؤجر عقلي. ومن هنا جاء الجواب. رؤيتنا في حق الكون أساسها أساس تعاملنا مع الكون أن صفة الحدوث واحد، والإمكان صفة ثانية فيه ذاتية. عندنا صفات ذاتية وعندنا صفات تعارضية، لما يسمى بالصفات الذاتية التي تأتي لا تنطق عنها. في صفات عربية أضرب مثالين فقط. المثال الأول، حدوثي صفة ذاتية. ما معنى حدوثي صفة ذاتية؟ قال لي تولد أنا، قبل أن أولد كنت عدما. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا؟ قبل أن يكون نطفة ماذا كان؟ كان ترابا. فإنا خلقناكم من تراب. هذه الحقائق صرحها القرآن الكريم، صرحها الله عز وجل في القرآن الكريم من أجل أن نعمل أذهاننا فيها. إذن صفة الحدوث، ولو وإن كنت موجودا الآن أنا لكن سبقني عدم. إذن الحدوث صفة ذاتية لي، وهذه الصفة ذاتية كل صفة ذاتية تنفك. أما الصفات العربية هي الصفة التي تأتي عرضا لم تكن فيها ثم كانت. كالمرض مثلا حين يرجع الإنسان مزكي، هو خلق مزكما وسيبقى مزكما أم أن الجسام عارض؟ قال الجسام عارض، والصفة العارضة تزول، لكن صفة ذاتية مثل الحدوث لا تزول. الترتيب فيه أصل أم عارض؟ الترتيب قال أصل، أنا أحتاج إلى أنفي وإلى أسنان وإلى لسان وإلى أمعاء، أحتاج لكل شيء، كل شيء فيه. إذا أنا مركب، ومن هنا الترتيب فيها صفة ذاتية. وإن رأيتني الآن كلا مجموع يعني، لكني مركب، فالترتيب فيها صفة ذاتية، والحدوث فيها صفة ذاتية لا تنفكان عني بالإطلاق. ثم يقول وإن أثر الصنعة باد على محياه العريس، يعني هذا الكون صنعت فيه باديته. مرة وقفنا أمام مشهد لوحة ترسم غروب الشمس في البحر، لوحة بالألوان أروع ما تكون، غروب الشمس في البحر. هذه لوحة وقفنا أمامها طويلة فقلت من بجانبي هذه لوحة وجدت مصادفة نفس الشيء، قلت لا هي أول تنشأ بنفسها. فضحك، لو أني تناديت ربما ضربت، هل يمكن لهذه اللوحة التي فيها عبارة عن عناصر أساسية، العنصر الأول البحر، الثاني الشمس، الثالث الشفق، الرابع مجمع الألوان، مجمع الألوان التي فيها، ثم هناك طرف من الشاطئ عليه بعض العمارات وبعض الأشجار، هذه لوحة رسمها رسام أم لا؟ رسمها رسام، مركبة هي أم غير مركبة؟ مركبة، حادثة. إذا كانت هذه اللوحة التي على الجدار ما قبل من بجانبي أن أقول والله هذه ليس لها مصور، ليس لها مصور مرضي ما قبل، أفيمكن للأصل أن يكون دون مصور؟ ما الأصل؟ هذه لوحة عبارة عن ظل للأصل الذي رآته عين الفنان، عين الرسام، ونقلته على الخشب. أما الأصل يظهر أكثر. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق، لوحة ربانية من أروع ما تكون الأبحاث. أفلا ينظر إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. لوحة مؤلفة من أربعة أركان أساسية جمعت السماء والأرض وعالم الجماد وعالم الحيوان. اللوحات التي أوجدها الله عز وجل أروع لوحة فيها هو الذي يصوركم في الأرحام كيما يشاء. هذه الصور إذا أردت أن تتعرف إلى عظمة هذه اللوحة اذهب إلى الحج أو إلى العمرة، ترى ألوان وأشكال وألسنة، كل هذه لوحات تطرحها القدرة، القدرة تسمها تطرحها القدرة. إذا أيمكن للوحة بالريشة أن تحتاج أو لا بد لها أن تحتاج ثم الأصل لا يحتاج؟ لا يمكن هذا بحال من الأحوال. فيقولون وأثر، وأن أثر الصنعة باد على محياه العريف، محيا ماذا؟ محيا الكون. فأبى العقل إلا أن يكون هذا الكون الحادث الممكن مصنوعا لصانع ومحدثا، اذهب فتحة على الدال لمحدث. إذا اعتقاد الخالق اقتضاه الكون نفسه اقتضاء عقليا، يعني أنا مضطر أن أقول هذا الكون له مكون. ما الذي يضطرني إلى ذلك؟ العقل. وإلا إذا كان هذا الكون ليس له خالق معنى ذلك أن هناك أثرا دون مؤثر. إذا كان أثر غير مؤثر معنى ذلك أني ألغيت قانون السببية. الكون كله، العلوم كلها، حركة الإنسان كلها قائمة على قانون السببية. لكن بكداها ما في السيارة بنشر الدولار يبحث ما سبب البنشرة من الطريق، من مسمار الطريق، من إلى أقله. نحن قانون السببية معشعش في ذراتنا، في ذراتنا. قل لماذا تأخر؟ قل لماذا فعلت ذلك؟ قل لماذا لم تأتيني كذا؟ لماذا؟ فرح لماذا؟ هو تحقيق لقانون السببية. فهذا الكون يقول لي فيه قانون السببية إن لي خالقا أنا مضطر أن أؤمن به ولو لم أره. وإذا كان هذا الكون لا يحتاج خالق معنى ذلك أن هناك أثر بلا مؤثر. وهذا يستلزم ما دام الكون موجودا بهذه المثابة أن لا يكون لخالق الكون بذلك. انتقل خطوة واحد ثاني فقط، حيث احتاج الكون إلى مكون كان لابد من أن يكون المكون غير محتاج. إذ لو كان المكون محتاج إلى محتاج إليه الكون لكان مثله، والمفروض ألا يكون مثله. وهذا الكلام لو شرحنا من هنا إلى باب المسجد لخصصه كلمات قرآنية يقول الله عز وجل بها ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. حيث كان ليس كمثله شيء كان لابد من أن يكون بلا بداية لأن الكون له بداية، وكان لابد من أن لا يحتاج لموجد لأن هذا الكون قد يحتاج إلى موجد إلى آخر ما هنالك مما سوف نفصل به الخلق إن شاء الله تعالى حينما نأتي إلى المقارنة للحوادث. من هنا كان لابد حيث يثبت وجود الله عز وجل من أن نعتقد بأن وجود الله عز وجل بلا بداية، وإلا احتاج إلى ما احتاج إليه هذا الكون. قال وإلا لما وجد ذرة من الكون، كما يستلزم أن يكون الخالق بخلاف المخلوق. هذا من عقائدنا أن الله عز وجل لا يشابه المخلوقات، لا يوجد في المخلوقات ما يشابه الله تعالى، ولا يتصف الله عز وجل بصفة يتصف بها مخلوق من المخلوقات على الإطلاق. حتى أنت حينما تتصف بالوجود وجوده غير وجود الله تبارك وتعالى، أنت متصف بالسمع سمعه غير سمع الله تبارك وتعالى، بالبصر بصرك غير بصر الله تبارك وتعالى، بالعلم علمك غير علم الله تبارك وتعالى. ثم يقول فلا يحتاج إلى ما احتاج إليه، وكي تتضح كل أبعاد هذه الوسوسة، اعتبرناها أصلا وسوسة لكن بتقولي كأنها تؤكدها حينما تكررها في بحاجة لوساوس. أقول لك إذا طرحت هذه الوسوسة مفتوحة ما أظن أنه سيبقى لها أثار بإذن الله تبارك وتعالى. إذا طرحت مفتوحة بين مبين من جميع جهاتها، أما إذا بقيت مختلئة تصين برأسها بين الحين والآخر تأتي خواطر. نحن لا نحتاج إلى مثل هذه الخواطر، خاصة وأن ذرة من شمس الحقيقة تضح كل ظلامنا، فكيف إذا شمس الحقيقة نفسها الطفعات؟ هذا هو الذي يسعنا إلى هذا. ثم اعتمادنا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نبه الأمة من مثل هذه الوساوس، نبهها. ثم كتاب الله عز وجل طرح هذه القضية لكن ليس بصورة مباشرة وإنما بصورة استنباطية، وهذا من عظمة القرآن الكريم حيث إنه وحده الذي رفض العقلية الاستقرائية الاستنتاجية. العقلية الاستقرائية الاستنتاجية رباها كتاب الله تبارك وتعالى. طبعا هذا بحث طويل عريض يتعلق بالحضارة وبناء الحضارة وصف الحضارة في الإسلام وصلتنا بالحضارة القائمة، لا من حيث العري فيها ولا من حيث مخدرات فيها ولا من حيث التسلط والتسلط فيها، وإنما من حيث الأركان التي بنيت عليها كل التقنيات المعاصرة، يعني العقلية الاستقرائية الكتابية. اقرأ آية واحدة فقط من آيات كثيرة في هذا الكتاب، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. يعني يفهم، وإذا تبع الأحقاب الجيولوجية عبر الطبقات الأرضية وعبر المساحات، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. ثم مواقف كثيرة صراحه كتاب الله عز وجل في هذا. إذا نحن أمام حقائق بمقدار ما تقتضيه نكون على أرسخ من الصخر. قال وإن كان هذا السؤال خطأ من أساسه، أي سؤال؟ إن من خلق الله هذا السؤال خطأه بالأساس كما قلنا، بسبب خطأه حتى ما يتلف ولا ذرة منه في الذات. أنني حينما أسأل من كأني اعتقدت بسؤال أن الله لم يكن في المكان، من هنا جاء الخطأ. لا يصح أن يكون الله عز وجل إلا واجب الوجود عقلا ونقلا. الله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هو الأول بلا بداية وهو الآخر بلا نهاية، يعني يتصل بصفتي القدم والبقاء. قال وإن كان هذا السؤال خطأ من أساسه لأن الله تعالى واجب الوجود كما وضحنا. نضرب المثال الثاني، هذا المثال ما نقرأه قراءة، نترك من يدي الكتاب أن نقرأه، لكن أشرحه عبارة عن خمس دقائق ما أكثر إن شاء الله تعالى. نحن أمام الكون المصنوع ومع حديثنا عن الله تبارك وتعالى الصانع، وقضية أن نثبت على الله تبارك وتعالى الصانع، هذا سيأتي أيضا في بحث بأدلته. الله عز وجل صانع كل صنعة، صانع كل صنعة وصانعها. صنع الله الذي أتقن كل شيء وترى الجبال تحسبها جامدة، إلى آخر ما هنالك مما يتعلق بخلق الله تبارك وتعالى. قلنا هذا الكون حادث وهذا الكون ممكن، إلى ماذا احتاج الكون؟ إلى مكون. أيحتاج مكونه إلى مكون؟ لا يحتاج، لو أنه احتاج ما كون. لماذا؟ قال أنه سيحتاج أيضا إلى من يكونه. وهكذا حيث وجد الكون دل وجوده على وجود المكون. واضطررنا عقلا عم كلام بالعقل وحده، اضطررنا إلى أن نقول بأنه واجب الوجود، لأننا لو اعتقدنا أنه ليس بواجب لكان جائزا، ولو كان جائزا لما وجد ذرة من هذا الكون. لكن أمام مثال الآن لعل نوضح هذا. عندي في الغرفة كتاب على الطاولة في وسط الغرفة، وضعته في يدي ثم خرجت، رجعت بعد ساعة فما وجدت كتاب. ماذا أقول؟ أقول يا أهل بيت من رأى كتاب؟ يقولون أنا أو ما أحد رأى. لماذا أسأل أهل بيت فأقول من رأى كتاب؟ قال أن الكتاب ما يتحرك بنفسه، لو كان يتحرك بنفسه لما سألته، لأنه ممكن يكون يزن على الطاولة الكتاب ويركب حذاءه ويسرح في البرية. قال لي أنت ما تقرأني، أنت أتيت بي من دين فقط. الكتاب هذا شأنه، هذا أحلام أطفال اللي أقوله أنا كان في نهاية، هذا من جلسلات أطفال ممكن فعلا يجعل الكتاب له رجل يمشي، أما حقيقة الكتاب لا يمشي. ومن هنا أقول من رفع الكتاب؟ اعترف أن الكتاب وضعته في مكانه هكذا ووجدته في مكان آخر، أشك لحظة بأن هناك من نقله من مكان لمكان. أيمكن أن يتوقف انتقل المكتب؟ ما أظن. إذن لابد لي من أن أسأل من نقل هذا الكتاب من هنا إلى هنا. أنا وضع الكتاب هنا. هذا الكلام لا أقوله تلكينا فقط، أنا يحصل أحيانا أكون في وضع كتاب أنا يعني لي حاجة فيه، سأراجع فيه مثلي، أضعه هنا، أبحث عنه بعد ساعة ما أحصله، يكون قد رتبوا الطاولة، فرفعوا الكتاب إلى مكان آخر. أنا قلت حينما تجدون كتابا على الطاولة ما أحد يمسكه، ضعوه في مكانه. إذا ما زلت أمام معنى وهو أن الكتاب لا ينتقل بنفسه، فحيث تضعه في مكان لتجده في مكان آخر دل هذا على أن هناك من هجره. اتفقنا على هذه؟ اتفقنا عليه؟ اتفقنا عليه. ما الذي دفعني إلى أن أسأل من نقل الكتاب؟ اعتقادي أن الكتاب ليس فيه صفة الانتقال. ما الذي جعلني أعتقد أن هذا الكون له مكون؟ أن فيه صفة الحدوث وأن فيه صفة الإنكار. كيف ذلك؟ إذا انتقلنا إلى خطوة ثانية، زارني زائر فقلت له تفضل. طبعا من الآداب أن يجلس الزائر حيث تجلس أنت، من الآداب. إذا قلت له تفضل إلى هنا، قل له إلى هنا، قل له تفضل إلى هنا، قل له إلى هنا. يا أخي أنا أقول تفضل إلى هنا، لأنه هذا ممكن يكون هنا باب دار، باب بيت، ممكن ناس يعيبون، يعني ليس عندي أنا مجلس منفصل حتى أجلس حيث تفائل في أخي. أنا أقول لك سيدتنا يعني مو أسفه غطل عنا، لكن فضل أقول لك فضل إلى هنا. جلت في المكان الذي أجدته فيه، والله توجهت في مطبخ من أجل أن أعد القهوة التركية تركوش بطري القهوة التركية التي عندها المنطقة، جئت وجدته في مكان آخر. قلت لهم الآن جئت من رفع الضيف، من رفع الضيف من مكانه إلى مكان آخر؟ يصح هذا السؤال؟ يصح أن أقول يا أهل بيت من نقل الضيف من مكانه؟ ما يصح. صح مع الكتاب أم لا يصح؟ ولا يصح مع الضيف لسبب، ما هو؟ بينتقل لحاله. واضح. إذا يصح أن يتصف شيء بصفة ولا يتصف آخر بها. فإذا كان هذا الكون قد احتاج لموجب لأنه حادث، فإن الله عز وجل لا يحتاج إلى ما احتاج إليه الكون. إذا صح أن أقول من خلق الكون، صح أن أقول من خلق الكون لأنه مخلوق. لا يصح أن أقول من خلق الكون، لأن الله عز وجل لا يحتاج أساسا إلى من يجده. لماذا؟ قال لأنه غني بما مطلق وليس لأوله بداية سبحانه وتعالى. وصلنا إلى عبارة أخيرة، إن وجوب الوجود يستلزم القدم والبقاء، فذكرهما بعده محض تكرار. نقول علماء هذا الفن لا يكتفون بدلالة الالتزام، بل يصرحون بالعقائد لشدة خطر جهلها. هذه العبارة الأخيرة قبل في عبارة لعلها مفيدة إن شاء الله للجميع، لأنها ليس لها علاقة بالمثال المضروب. قال عالم فلكي، عالم فلكي هو هرشل هذا، كلما اتسع نطاق العلم ازدادت البراهين الدامغة القوية على وجود خالق أزلي بفداء وليس مسلمان. ينبغي أن يكون أزلي، إذا لم يكن أزلي ليس بخالق، لأنه إنما لا يكون أزلي يكون حادثا، وإذا كان حادثا نحتاج إلى من يخلقه، ومن احتاج إلى من يخلقه لا يستطيع أن يخلق هذا. نعم، لا هو ليس لأوله بداية. يعني كان يشمله لسنة كما يشمل هذا الكون سنة. بارك الله بارك الله. نعم، إذا ماذا قال هنا؟ قال لا حد لقدرته ولا نهاية. وقال آخر إن الله الأزلي الأبدي العالم بكل شيء المقتدر على كل شيء قد تجلى ببدائع صنعه حتى صرت مندهشا مبهوتا. هذا هو منطق العلم الحصيص الموضوعي. أما العبارة الأخيرة، نحن حينما نطرح الصفات نقول إن الله عز وجل على ما يتصل بالصفات الثمان، وعلى التفصيل من جملة الصفات القدم والبقاء والمخالفة للحوادث ووجوب الوجود. وجوب الوجود يقول السؤال، فإذا قلنا واجب الوجود معنى أنه قديم، واجب الوجود يعني لا تصور عدمه، ومعنى واجب الوجود أنه ساقي، لأن وجوب الوجود لا تصور عدمه. فلماذا تقول وجوب الوجود والقدم والبقاء؟ أما يكفي أن تذكروا كذا واحدة؟ الجواب علماء التوحيد لا يكتفون بدلالة الالتزام. إذا كان يلزم من وجوب الوجود البقاء فإنه لا بد من أن نقول واجب الوجود باقي. إذا كان يلزم من وجوب الوجود القدم لا بد من أن نقول واجب الوجود وقديم. لا يكتفي علماء التوحيد بما يسمى بدلالة الالتزام، يلزم من وجوب الوجود البقاء، لكن لا بد من أن أفصل. إذ الجهل بالعقيدة من أخطر أنواع الجهل. أحد الصالحين فيما نحسبه رأيته عطرا، تصور أن عنده أذكار كثيرة جدا وعنده عبادة، لكن الشيطان مسلط عليه بوساوس العقدية. هناك وساوس عقدية حلها في التزكية والتربية في تنمير القلب فقط. ما يحل فليستعذ بالله ولينتهي وليقرأ سورة الإخلاص وليقول آمنت بالله العظيم، آمنت بالله ورسوله، يعني عبارة عن تزكية وتربية فقط، أن ينور جوانب قلبه. وهناك وساوس عقدية لابد فيها من التدريج. وضربنا مثال قلنا الوساوس تنقسم إلى نوعين، وسوسة الشك ووسوسة التشكيك. التشكيك عبارة عن خواطر شيطانية، خواطر شيطانية وصدور معرضة للخواطر الشيطانية. لكن الشك عبارة عن نزغة، عبارة عن نيل قلبي واطمئنان لشبهة من الشبهات التي تتعلق بالعقيدة. وعلى هذا لابد من التوحيد ولو في أوليات. نحن صحيح نتوسع قليلا، لكن لابد من رسالة صغيرة تقرأ في علم التوحيد من أجل أن نرجع إلى القواعد التي تطرحها منذ هذه الرسالة، من أجل أن تكون عقيدتنا إن شاء الله عز وجل متنابلة كاملا. عندنا بعض التنبيهات هذه نؤجلها إن شاء الله عز وجل في الدرس القادم. التنبيه الأول يتعلق بالتقدم وهو نوعان، والتنبيه الثاني يتعلق بالفرق بين الأزل والقديم. ثم بعد ذلك نتعرض لصفة البقاء، ثم بعد ذلك ننبه على ما معنى لا يشاب بالعدم، بقاء وقدم لا يشاب بالعدم، وهذا إلى درس قادم إن شاء الله عز وجل. والآن إذا كان هناك أسئلة لأنه هذا نعطف. يعني أن يختم وهو يصلي، وبعض الختمة بعضها كان يقرأها دون صلاة، بدون صلاة، وبعضها بصحيح الصلاة أبداً. من أجل سؤال أنا عندي ختمة، هذه ختمة أقرأها هكذا ثم أكمل بعض السور التي أحفظها مثلاً، أكملها مثل سورة تبارك الذي بيده الملك أكملها وأنا أصلي، هل يصح؟ تعتبر ختمة إن شاء الله عز وجل. تفضل. بالنسبة للصلاة يعني بارك الله فيك، ما دام الصلاة هنا نافلة أجيز فيها بعض الحركات بحيث لا تكون متواصلة، يعني نحن حينما نقرأ مثلا سورة التهجد ونقرأ من المصحف الشريف لا مانع من حركة بشرط ألا تكون متواصلة، بمعنى أمد يدي هكذا أنا وأثبت يدي الآن، أنا بعرف أنه باقي صفين فقط، وضعت يدي الآن وضعت هكذا الآن مستعد، بعد ما نجي من السطرين أفتح الصفحة حركة هذه لا شيء فيها إن شاء الله، أما أرفع النظارة وألبسها وأنا أصلي النظارات مو ثابتة على الوجه، لأن هذه النظارات أنا أجي فيها مو صح هذه لأن الشديد لا يكون على النظارات وإنما يكون على الجبهة ويضم لها الأنف أو ما طلب من الأنف، ومرت أن أجد على سبع واحد هذا واحد ويضم ما طلب من الأنف، يضم يجب أن أضم ما طلب لا أرنبة الأنف وإنما ما طلب المارين هذا أضمه، هذه واحدة اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، يعني قدمين والركبتين والكفين خطر كيف يعني النظارة هي تبع النظارة تبع الأشعة في بعض النظارة تنيشي أي كنا العفو جنتك ما تصل الأمر كان تصل ولا ما تصل، أما أن يكون السفع هذا أنا بديك إلي والله مجنون والله ما شاء الله مجنون ما بعد إذا كان شيء أخرى، بس فعلا أنا أوجبت شيء في الناكرة أما تصل أنا عندي تصل على كل، إذا كان تمنع النظارة ينبغي أن يرفع، إذا تمنع بارك الله حتى احتراز يصح السجود بالنظارة إذا كانت النظارة لا تمنع من وصول الجبهة، أما إذا كان النظارة سميكة تمنع من وصول الجبهة فلا يصح بها، وعلى هذا فهو يعني فهو محير وليس مخير في هذه، إذا كان ينزع النظارة نزع النظارة يكلف حركات هو ألا ينزعها ويصلي وينزعها أساسا لا يصلي بها، إذا كان يصلي بها أساسا لا يصلي بها. طيب هذا يركز نفسه، يعني الآن أنا في السمعين البارحة أو البارحة شفت نفسه رائع جدا حقيقة، ثم في مصحف للتهجد الآن مطبوع في مصر بطولة أقرأ بدون نظرة، يعني أنا بقرأ بدون نظرات موجود طولة رائع جدا نفسه مع نفسه تقرأ بيوجي تقرأ ماشي، يعني إذا هو يحتاج هذا الأمر إلى بعض الوسائل التي يلزم هذا، لأنه أنا أمام ما أحفظ بس لحاجة، وأمام ما بشيء أن أقرأ مصحف مباشرة وأحتاج نظرة، وأمام أن هذه النظرة تمنع من الكتب، وأمام كتبت حركات، فهذه من نجمعها كيف ما الحل؟ الحل أن نحاول معك كلمة ألا نكتب من الحركات، فمصحف التهجد ضخم مصحف كبير هذا. كيف؟ ما أستطيع الحق لأنه هذا كل من الأدلة عليه ونحتاج إليه حادثاً هو يقول قانون السببية. فإنما اعتقادنا توثيقنا بقانون السببية كأنما يقلل من قضية تعلق القدرة والتوكل حتى والإنابة والتفريط إلى الله تبارك وتعالى، أنه أنا محكوم بقانون السببية الصارم الذي لا يتخلف قانون السببية. فتعاملنا مع الأسباب كلما توغلنا كلما استغرقنا في عالم الأسباب واستعملنا قانون السببية هذا يبعدنا عن حقائق الإيمان التي لا بد لنا من أن نحققها. وطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم لخص حتى جاوب سريع الحمد لله ممكن يموت أنا قبل الأحد القادم السبت القادم شلون الله يجزيه خير. الرسول صلى الله عليه وسلم لخص القضية هذه كلها لما جاءه الأعرابي سأله عن ناقته هيعقلها ويتوكل أو يتركها ويتوكل، قال اعقلها وتوكل، كأنما أشار إلى الحقيقتين، اعقلها قانون السببية وتوكل أن تثبت الأسباب فأنت مثبت للحكمة، وأن تنفي الأسباب فقد عطلت حكمة الله، أن تثبت الأسباب وتثبت لها تأثيرا فقد أشركت، وأن تثبت الأسباب وتنفي عنها التأثير فقد وحدت الله تبارك وتعالى. الأسباب ثابتة بإثبات الله عز وجل ممثوبة بأحاديث ذات الله، زي قال وتوكل، اعقلها وتوكل. والقرآن الكريم في هذه النقطة كل الظواهر الكونية التي طرحها علينا هي كبريات الظواهر الكونية كلها بيّن أنها بيده سبحانه وتعالى، حتى لا تغفلك ظواهرها عن مظهرها أو عن مسيرها، هو الذي يسيركم في البر والبحر ولو ذهبت إلى مكان في الطيران وصرت بالطيارة أو صرت بالإضافة، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، وإن رأيت القطان وربان سفينة وتمشي على الطاقة الذرية وغيرها، بيده البحار كل ذرة من ذراتها، والجبال هو الذي يرسيها ويمسكها، هو الذي يسير النجوم والكواكب، هذا موجود في القرآن الكريم نصوصا، هو الذي ينبت النبات، هو الذي ينزل الماء من السحاب، هو الذي يسير السحاب، وإن كان الهواء في الظهر قانون سببية، الشمس قانون سببية تبخر، والبخار قانون سببية يرتفع، والهواء يسوق البخار قانون سببية، لكن الحقيقة أن وراء البخار وراء الشمس وراء البحر وراء التبريد وراء التكثيف وراء كل هذه القوانين خالق هذه القوانين وهو الرب عز وجل، يعني قدرة الله عز وجل. ولخص القرآن الكريم جانب آخر، عرض توكل من غير عقلها، قال والله خلقكم وما تعملون، الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، لكن بحاجة لي حق مناقشة وهو الله يجزيه خير. على كل تفضل صالح. نعم مستمرة هم يرونها، بارك الله فيك. هو النهاية الصغرى دليل على النهاية الكبرى، النهاية الصغرى هذا عن كلام الآن أنا بدليل واقع، ما النهاية الصغرى دليل النهاية الكبرى؟ المهم ليس عمر الإنسانية بمقدار ما المهم، أنا بفهم واحد الآن، المهم عمرك أنت لك بداية الوجود لك النهاية، إذا قال لي نهاية معناته اتفقنا، وأنت جزء من هذا الكون أم لا؟ جزء من هذا الكون، وإذا كان كل جزء من أجزاء هذا الكون له نهاية كنهايتين، معناته كل هذا الكون له نهاية. وليس المهم أن نستمر وجود الناس بأجيال إلى ما شاء الله عز وجل، ولكن المهم أنا أن أحسب بدايتي ونهايتي. ثم هل هذه الأرض لها بداية؟ هم يعتقدون أن لها بداية، حيث اعتقدوا أنها لها بداية، حيث ثبت ذلك دل كونها لها بداية على أن لها نهاية. هذا القانون أيضا، من ما كان له بداية فإنما له نهاية. ثم أنا لست مطالبا بأن أثبت لهم بشيء إيمانية إذا كان إيمانهم بوجود الله عز وجل أو برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم غير ثابت، لأنه ماذا يستفيد إذا اعتقد مثلي أن هذه الأرض لها نهاية وإذا لا يعتقد بالله عز وجل ولا برسالة الرسول؟ ولذلك أنا ما أناقش في بجية إيمانية، ترى جاء لي أناقش في القضاء والقدر فناقشها بوجود الله عز وجل، لأنه عرف أنه في قضايا القضاء والقدر هنا كان مهتزاً باطناً ولم يكن يسأل عن نص فيه شبهة أو شبهة. فأنت لا تناقش واحد يتثبت له والله أنه هذه الأرض لها نهاية وهو أصلا غير مؤمن بوجود الله عز وجل. الأول أنا أدعوه الإيمان بالله سبحانه وتعالى، لأنه لا يستبين شيئا إذا آمن حتى بالآخرة، هذا افتراض، ولا يؤمن بالله عز وجل. يجب أن يؤمن بالله عز وجل وبوجود الرسول صلى الله عليه وسلم، يجب. حتى اليهود يعتقدون بالآخرة لكنهم لا يستبين شيئا إذا انتقلوا من هذه الدنيا وهم كافرين لمحمد صلى الله عليه وسلم. والذي نعم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. اي نعم، بس الارض نفسها يعني لا مانع ابدا ان اعثر انا على حقائق وسنن ونواميس ضبطت مراحل الخلق، متروكه لي انا، متروكه لي، لكن ينبغي ان اعتقد الاعتقاد الاولي ان هذه الخلق خلق الله، هذه الارض خلق الله تبارك وتعالى، خلق الله خلق النبات ممكن داخل كيف بدأ الخلق؟ بدأ كيف بدأ؟ صحيح صحيح صحيح لك عفوا. أنا حين أخبرت الله بدك تدلله بالنحو على وجود الله سبحانه وتعالى، بالصف أنا معك في هذه. بدأ الخلق الآن، بدأ خلقه، هذه مرحلة من مراحل التدريب، بدأ فعلنا والخلق فاعل. لكن إذا ثبت بدأ الخلق ينبغي أن أرجع أقول كيف بدأ الآن؟ ما أنا أنت صبحه كيف يعني لا في بدأ الخلق، بدأ الخلق صحيح جميل مفضلة، لكن أجعل كيف الآن؟ ولا أفرق أخلق من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض؟ بل لا يؤمن. ثم ضع هنا فيه أنه لا بد من التعريف التعوذي للنار، تحمد الله تبارك وتعالى والله، لأن ترى كل الأدلة إذا كان زاغت الأبصار والبصائر ما تنفع. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه. اللهم ربنا إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وجابت عني مولانا على ذكرك ولعفو عصمي وعافني. ربنا لا تدخل قلوبنا بعد إذ هديتنا ولا تدع من بعدك برحمتك إنك أنت الوهاب. اللهم لنا ولوالدينا